فتكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها أفضل الدعاء، فإنها أفضل الدعاء. وجاء في حديث عن جابر عن أنه أفضل الذكر لا إله الحمد لله، فكيف يكون ذلك؟ قال العلماء: لأن الحمد لله دعاء، دعاء عبادة، وهو ثناء على الله، ثناء على الله ومدح وثناء عليه وتعبد له عز وجل، كما أن لا إله إلا الله ثناء على الله بالإلهية والوحدانية، وأنه وحده عز وجل الإله المعبود، وأنه إذا قلت لا إله إلا الله خلعت جميع المعبودات وتوجهت لله عز وجل في عبوديتك وفي نيتك وفي قلبك وإخباتك، وتوجهت إلى الله عز وجل وعلمت أنه هو وحده بيده كل شيء، وهو رب كل شيء وإله كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل. ولذلك إذا استحضر العبد لا إله إلا الله قولا وعملا وما تضمنت، عند ذلك كان هذا القول بتضمنه بما في قلب العبد أفضل العمل، لأنه توجه لله في كل شيء، وتوحيد لله عز وجل وإفراد. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.